الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا، وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. اللهم قيض لنا ملكا ينطق على ألسنتنا بالحكمة بمنك وفضلك وجودك وكرمك، يا علام الغيوب، يا حليم، يا عليم، يا علي، يا عظيم. زدنا علما لدنيا فتحيا غزيرا يورثنا خشيتك ومحبتك، تنفعنا به والأمة الإسلامية يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال المصنف: كريم عشرته صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وسائر أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يلاطفهن صلى الله عليه وسلم. من كمال إيمانك ورجولتك أن تلاطف زوجك، أن تلاطف أولادك، هذا من كمال الرجولة أيها الأحباب. ومن نقصها ما يجري من هذا الجفاء من الأزواج أيها الأحباب إلى زوجاتهم وإلى أولادهم، هذا الجفاء والكبرياء هذا يدل على نقصان في شخصيتك. لو كان شخصيتك تامة لاقتديت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا جلس مع أهله يلاطف زوجاته صلى الله عليه وسلم، يلاطف الأولاد ويداعبهم ويلاعبهم، فإذا سمع المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. نعم، يلاطفهن ويمازحهن، هذا المزاح فيه تطيب للقلوب. هذه المرأة محبوسة عندك في البيت، الشرع الشريف يلزمها أن تبقى في البيت لرعاية الأولاد، أن تغض بصرها، وأن وأن وأن وأن. طب من يعوض لها ذلك؟ هذا الزوج. أما إذا كانت حبست نفسها في البيت وكفت عن المحارم والأثام كلها، ثم ابتليت بزوج فظ غليظ، فهذه تصاب بالكآبة، تصاب بالخيبة، تعيش مسكينة، تعيش مكسورة الخاطر. وهذا حال نساء كثيرات، هي شابة زوجها أبوها من أجل أن يلاطفها الزوج ويماسيحها حتى تعيش حياتها ضمن إطار هذا الشرع، ولكن ابتليت بزوج فظ غليظ على امرأته، عنده مزاح لكن في المصنع وفي الدكان مع العاملات وفي وظيفته مع الغريبات، عنده يلبس الثياب الحسنة ويتطيب والتسريحات، كل هذا عندما يخرج للطريق، عندما يجتمع مع النساء في الوظائف وفي غيرها، لكن إذا دخل بيته فأبدا، من حرك برك، وممنوع الكلام، ممنوع الضحك، ممنوع البسمة. طيب هذه من يتبسم في وجهها؟ من يمازحها؟ أحبتي، أحبتي، الأمر والله جد خطير. المسألة جد خطيرة، هناك نساء كثيرات انحرفن بسبب غلظة أزواجهن، هناك نساء صارت تخرج للأسواق لا لتشتري بس فقط من أجل أن تسمع الكلام المعسول من الباعة. أيها الأحباب، هل تعلمون ذلك؟ لأنها ما تسمع هذا، ما تسمع هذا من زوجها أبدا. بعض الناس يظن الغزل مع الزوجة والملاطفة يظنه حراما. كان عندنا طالب من بلاد المغرب عنده غلظة وشدة، فكنت أذكر مثل هذا نعم في الصف فينفر هيك. قال نحن عندنا طبيعة البلاد، هذا عيب هذا الكلام، يعني رجل يقول لزوجتي يا حبيبتي يا روحي يا عيوني. قال في بلادهم هذا عيب. قلت له أنت تقول في بلادي وأنا أقول في بلادي، الله أكبر، هذه شريعة الإسلام، هذه سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أبدا، والله حتى وصل أمره إلى المدير، فالمدير نزعه من الصف، يا ربي اصرفوا عنا، وضعه في شعبة ثانية. كنت كل ما تحدث عن هذه الأخلاق الفاضلة أبدا يعصب هكذا، يقول مو معقول هذا عيب، رجل يقول لامرأتي هكذا، الله أكبر، يا أنت بدوي جاهلي. طب تعال فتعلم اللطف. الصحابة الكرام جاءوا أيها أحباب من البادية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صنع منهم الفاتحين. أتيت إلى الدنيا بأساد غابة غضاب فلا يرضون إلا المعالية، جعلت من البدو الحفاة حضارة تشع على الدنيا وتعلو مراقية، أخذت من التاريخ كسرى وجنده وأعطيتنا الفاروق للدين حامية، رضي الله تعالى عنه. صنع منهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة أعلاما رجالا، أصحاب أخلاق طيبة، ويمازحهن ويعاملهن بالود، بالود والإحسان، بالود. هذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالود. وأنت أيتها المرأة قابل الزوج بالود، أحيانا الزوج يبدأ بالمعاملة بالود لكن المرأة مسكينة عندها حمق. نعم، يقول لها أنا أحبك اللي عم تكذب، إذا أراد أن يحس أخلاقه يقول له والله عم تلف وتدور. لا، أنت بادريه أيضا، كوني كحور العين في الجنة يتحببن إلى أزواجهن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الآن جلنا يستحي لو قالوا لك من أحب الناس إليك، قل لهم السيدة سعاد ولا السيدة ماريا ولا إيه، لعيب نحكي اسم زوجتي. الآن من أحب الناس إليك؟ عائشة. قالوا ومن الرجال؟ قال أبوها. الله أكبر، الله أكبر، إلى يوم الدين نروي هذا الحديث. جبر بخاطر أمنا السيدة عائشة بهذه الكلمة، من أحب الناس إليك؟ عائشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد لامرأته السيدة عائشة لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمرها كم؟ 9 سنين. يقول لها أتأذنين لي أن أقوم وأتعبد بين يدي ربي، أريد أن أصلي. سيد الأولين والآخرين يقولها أتأذنين لي؟ بادرته بالود، قالت إني أحب قربك يا رسول الله ولكن أوثر هواك. تعليم، تعليم. النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأزواج حتى كل واحدة تنقل لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. أما يريد المؤمنون أن يتعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، في فراش الزوجية، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه؟ فهناك حكم كثيرة من تعداد نسائه، من جملتها هذه الحكم التعليمية وحكم سياسية وحكم تشريعية. أيها الأحباب، حكم كثيرة ألفت كتب في هذا، في حكمة تعدد أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن تنقل لنا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان يعامل نساءه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام هو منبع الطيب، وعلمنا قبل أن تدخل البيت أن تستعمل السواك، أن تطيب فمك وأن تتطيب وأن تتزين لامرأتك قبل أن تدخل. أن تتزين لامرأتك. أغلب الرجال الآن يطلبون من نسائهم أن تفعل وتفعل وتفعل، وهو رائحته نسأل الله السلامة الكريهة وكلامه الغليظ وشربان السيكارة. الله أكبر. طب كيف تطلب من المرأة أن تتزين وأنت الآن، نعم، وأنت الآن في هيئتك منذ متى ما اغتسلت ولا سرحت شعرك وثيابك ودنيسة وكذا، خاص إذا كان عمله يعمل في مصلحة فيها رائحة كريهة لك، اجعل هناك حماما صغيرا في مكان عملك واخلع تلك الثياب المنتنة هناك والبس الثياب النظيفة وتطيب قبل أن تدخل بيتك. هؤلاء بنو إسرائيل أهملوا أنفسهم فزنت نساؤهم، أهملوا أنفسهم فزنت نساؤهم. الشيخ علي الطنطاوي يذكر عن امرأة جاءت تطلب المخالعة، نعم، ما تريد أن تعيش مع زوجها، وألحت وأصرت أن أعطيه المقدم المعجل والمؤجل لكن خلصني منه. فقالها الشيخ الطنطاوي طب اذهبي ائتي به، ائتي بالزوج. جاء بالزوج، نظر إليه الشيخ الطنطاوي القاضي، كان قاضيا في دوما وقته وقضى في النبك ثم رجع إلى الشام، نعم، نظر إليه هكذا ثيابه وسخة منتنة، شعره منتن غير مسرح، نعم، أشعث أغبر، فعرف أن امرأته كرهته من أجل هذا. فقال لها نؤجل الجلسة إلى الغد، نعم، ثم أخرج المرأة وقال للزوج الآن تذهب إلى الحمام، ما كان حمامات في البيوت، حمام السوق، تذهب إلى الحلاق تحلق وتذهب إلى الحمام وتغتسل وتلبس، والبس من الثياب أحسن الثياب عندك. الأكثر العرسان عندهم طقم بدلة عرس يلبسها في تلك الليلة ثم يرجع إلى الثياب الوسخة والبسها، ثم اذهب إلى امرأتك. صنع هذا، لما طرق الباب فتح الباب ارتعبت مرة، ظنت رجلا غريبا من بالباب، قال أنا زوجك. الله أكبر، أنت فلان، يا أهلا وسهلا ومرحبا، عملت له عرس، جاء الآن بصورة حسنة. في اليوم الثاني قال لها ما بدك تروحي لعند القاضي؟ قالت لك الله تقبر عظامي، الله يديمك علي. قال نذهب إليه من أجل الوعد. ذهبوا إلى القاضي، قالها الشيخ علي الطنطاوي تريدين المخالعة؟ قالت لا، الله يديمه على رأسي، الله يخلي لي ابن عمي. خشع الحب والوئام، تودد بين الرجال وبين النساء. اللهم يا ربي حسن أخلاقنا وحسن أحوالنا وأحوال أزواجنا وذرياتنا يا رب، ويعاملهن صلى الله عليه وسلم بالود، بالود والإحسان، ود وإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسي أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، بعدما ماتت ما نسيها، كان يذكرها ويذكرها حتى غارت أمنا السيدة عائشة منها. ولما فتح مكة راية النصر، أتدرون أين نصبت راية النصر في مكة؟ نصبها أمام قبر أمنا السيدة خديجة وفاء لها. ولما جاءت امرأة أقبل عليها وأكرمها، قالت أمنا السيدة عائشة من هذه المرأة التي تقبل عليها وترحب بها؟ قالت هذه كانت تزورنا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وكان يذبح الشاة بعد موت خديجة ويقسمها في صويحبات السيدة خديجة الله يرضى عنها، وفاء لها. روى الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وزاد ابن عساكر في رواية ما أكرم النساء إلا كريم. اسمع يا مسلم، إن أكرمت المرأة فأنت كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ترضى لنفسك أن يقال لك لئيم؟ والله كلمة ليست حلوة، كلمة لئيم كلمة تصق الآذان. كريم، قل كريم، ينشرح صدرك لكلمة كريم، يسر السامعون بكلمة كريم. أما لئيم أعوذ بالله، والله تؤذي تؤذي الآذان وتؤذي القلب كلمة لئيم. فانظر أنت من أهل الجود والكرم أم أنك رجل لئيم. فإن كنت تكرم امرأتك فأنت كريم، وإن كنت تهينها فأنت لئيم. ما أكثر الأزواج اليوم يغضب أحدهم على امرأته فيسب أباها ويسب أمها ويذكر عيوبها. هذا رجل أحمق، رجل أحمق يذكر عيوب امرأته. لو أنك كنت أطول من هذا بعشر سنتي لكنت من حور العين، لو كانت عينك لونها كذا لكنت. إياك يا أحبابي، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلمي يقول هذا الكلام، أحبابي إياك أن تذكر عيبا في امرأتك. إن ذكرت عيبا في امرأتك بطولها أو قصرها أو سمنها أو غير ذلك، هذه المرأة تصيبها عقدة نفسية، تقول في نفسها أنا لست معجبة، الزوج ليس معجبا بي، فإذا هو يفكر بغيري. والمرأة خذها قاعدة، إن لم تسر في الحياة لا تسر الرجل، وهكذا تبقى الحياة منغصة إلى آخر العمر. أنت تقول ما الأمر؟ أنت الآن الذي كسرتها عندما ذكرت عيبا من عيوبها. الشرع أذن لك، الشرع أذن لك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طب نظرت إليها أنت وانتهى الأمر ورضيت بها، إذا لم تعجبك من بادئ الأمر قل أنا أريد أجمل منها، نظرت إليها ورضيت، لماذا الآن تذكر عيبها؟ أنت تعيب الصنعة أم تعيب الصانع الذي خلقها؟ أما تستحي؟ أما تستحي على نفسك؟ الشرع يا أحبتي أباح للرجل أن يكذب من أجل أن يعيش مع زوجته عيشة حلوة، أباح له أن يكذب. أباح الشرع لك أن تقول لامرأتك أنت أجمل من القمر وأنت أجمل النساء وأنا أحبك وأنا وأنا وأنا، وإن كان ذلك كذبا فأنت لا تحاسب ولا تعاقب عليه في شرعنا. والمرأة كذلك، لو لم تحبها قل لها إني أحبك وأنت الجميلة وأنت الحسناء وأنت وأنت. فقهاؤنا استثنوا أيها الأحباب من شأن الكذب هذه المسائل الثلاث، منها نعم كلام الرجل لزوجته وكلام الزوجة لزوجها أنا أحبك وأنت وأنت، وهو يقول لها أنت ويمدحها ويثني عليها ويصفها بأوصاف، فالشرع سامحك بهذا. وكذلك في إصلاح ذات البين، يجوز أن تكذب إن كنت تصلح بين اثنين، تقول والله فلان ندم، قال لي إنه ندم على ما صنع معك وهو يحبك، جائز هذا للإصلاح بينهما. وفي الحرب أيضا الشرع أباح الكذب، لو قال السلطان المسلمين عندنا من السلاح كيت وكيت وكيت وكيت حتى خاف الأعداء، هذا جائز. لو سألك رجل في الحرب من الأعداء أين الموقع الفلاني، نعم وكذبت عليه دللته على موضع آخر حتى لا يعتدي على المسلمين والجيش الإسلامي، فهذا مأذون فيه شرعا، مأذون فيه شرعا. فما أحمق أو ما أشد حمق أيها الأحباب من لا يعرف استخدام هذه الرخصة ثم يقول لزوجته أنت لست حسناء وأنا لا أحبك وأنا أبغضك وأنا أبغض أمك وأنا وأنا، أنت تخرب هذه الحياة. اللهم يا ربي أصلح أحوالنا يا الله. هذا الشيء لا تقول أطنبت في الكلام في هذا أيها الأحباب، هذا الآن ما أقوله الآن بلاء عم وطم في بيوتات المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. البيت الذي يخلو من المشاكل اليوم بيت نادر، جل البيوت فيها الخصومات بين الأزواج، وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولو رجعنا إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو رجعنا إلى كريم عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأهله، واقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لحلت مشاكلنا. ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب حية يقظة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي. وألطفهم بأهله، لا مع أصدقائه وجيرانه، بأهله، بأم أولاده، بزوجتك، وألطفهم بأهله. إن من أكمل المؤمنين إيمانا، الله أكبر، أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي. وروى الحاكم: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا اجعلها سقيا عذاب. يا رب لك الحمد، لك الحمد يا رب، أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب يا رب. هم في مساجدهم والله في حوائجهم. هذا الغيث، هذا الغيث أكرمنا الله به في هذا الوقت الذي نراه متأخرا، من أجل أن لا نيأس ولا نقنط من رحمة ربنا. الناس صيفت وقال انتهى الصيف ولا مطر ولا انتهى، الله أكبر، خزائن ربنا ملأة. لكن علينا أن نستغفر وأن نجأر بالدعاء إلى الله. ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنحن علينا الدعاء كما أمرنا، وعليه الإجابة كما وعدنا سبحانه وتعالى. هو قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله أكبر. وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قولوا سبحان الله وبحمده، نعم، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قولوا هذا 3 مرات: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا سمعت صوت الرعد فقل هذا. فلو نزل الصواعق، لا، منذ يومين صاعقة هنا خلف الجامع الأموي نزلت في مسجد هنا في سوق بعد سوق الحرير، نعم، هناك في مسجد السلطان، نعم، نزلت فيه صاعقة وأحرقت بعض سجاد المسجد. صاعقة نزلت، نعم، وكان صاحبك يصلي، قال: ما ترك صلاته. قلت: لماذا؟ قال: ما أستطيع أطفائها. الله أكبر، الله أكبر، اتركها واذهب وادعوا الناس يا جماعة الخير، تعالوا، سجاد المسجد يحترق، يجتمعون. قلت له: حالك مثل حال إنسان رأى آخر يغرق في البحر، جعل ينظر إليه أو وقف يصلي أمامه، طب ما أنقذه؟ قال: والله أنا ما أحسن السباحة. إما تحسن السباحة تنادي، وتنادي من السباحين، تأتي بعصا تقول له تمسك بها، تأتي بحبل وتقول تمسك به، أما تتم صلاتك وهو يموت. يجب عليك أن تقطع الصلاة. نعم، كذلك عند هطول الأمطار نقول: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. أنه أيضا منذ أيام في جبل قاسيون تشكل سيل هناك وجر بعض السيارات وجر أشخاصا وصار حوادث. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. وإن توالت الأمطار وخاف أهلها منها، توالت الأمطار، السنة أن نقول: اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام وبطون الأودية ومنابت القطر والضراب. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه أدوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستعملها من أجل أن نسلم، والسلامة لا يعدلها شيء. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم، قال وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم للنساء، يعني خيركم خيركم للنساء لامرأته لزوجته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ذلك لما أحد الولاة ولاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعد أن ولاه وجده يغضب على امرأتي ويسيء إلي عزله عن الولاية، قال أنت لا خير فيك لزوجك وأولادك، فكيف يكون فيك خير للمؤمنين؟ عزله عن الولاية لأنه سيء الخلق مع امرأته. قال ما فيك خير لأهلك، أهل بيتك ما فيك خير، كيف يكون فيك خير للمسلمين؟ عزله. نعم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى ابن سعد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته. اسمعوا الآن أخبار السيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام في بيته. فقالت أمنا السيدة عائشة كان ألين الناس صلى الله عليه وسلم، اسمع يا حبيبي، كان ألين الناس بساما يا نابلسي، ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم أدبه وكمال وقاره. كان ألين الناس صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. بساما، بساما، بسمتك إن لم تكن لامرأتك وأولادك فلمن تكون هذه البسمة؟ وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية أي حديثة السن، لم أحمل اللحم يعني كانت نحيلة ولم أبدن ما سمنت، فقال للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا، فتقدموا. اسمع هذا، بعض الناس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع أمنا السيدة عائشة، ولكن لا يروي هذا الحديث كما هو، يظن البعض أنه ركض مع زوجي أمام أصحابه، لا، تقدموا، قدم الصحابة بقي هو وأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال لعائشة رضي الله عنها تعالي حتى أسابقك، نعمل سباق. قال فسابقته صلى الله عليه وسلم، فسبقته سبقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجلا، ولكن جبرا لخاطرها تركها تسبق حتى يدخل السرور على قلبها، فسكت عني حتى حملت اللحم لما سمنت وبدنت وسمنت، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا لأصحابه، فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. قالت عائشة رضي الله عنها فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك، كما يقول أهل الشام وحدة بوحدة، تعادل، يعني أني سبقتك في هذه المرة الثانية في مقابل أنعم سبقتك تلك المرة الأولى، وأراد بذلك ألا تحزن، أراد ألا تحزن لأنه الخسران في السباق يحزن، فأراد أن يجبر بخاطرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه بتلك، لا تنسي أنك في المرة الأولى أنت سبقتيني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقول لأمنا السيدة عائشة حديثة السن صغيرة السن تعالى من أجل أن نتسابق. والآن جل المسلمين يزعمون أنهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكبرون على هذا، إن قلت لرجل هذا أبدا يغضب، الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعاون أهله في الأمور البيتية. اسمع حبيبي، يعاون أهله في الأمور البيتية، أشرف سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، يعاون أهله في الأمور البيتية. روى البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت: كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كان يعاون امرأته إذا كانت تكنس البيت أو تطبخ أو تصنع شيئا من هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاونه. اللهم جملنا بهذه الأخلاق، اللهم وفقنا لهذه الأخلاق يا مولانا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. أنا أعرف شخصا، نعم، كان يسكن عندكم في بلدتكم، نسأل الله العظيم أن يجبر كسره، رجل كريم الأخلاق. يا جماعة الخير، الذي عنده أخلاق حلوة مع زوجته أنت تسعد في مجالسته. أنا كنت أجلس معه الساعة والساعتين وهو يحدثني، والله أشعر بأنس عجيب. وكنيته أبو أنس أيضا، لكن ماتت امرأته، نسأل الله أن يعوضه خيرا، نسأل الله أن يعوضه خيرا. فكان كريم الأخلاق، كان يقول لي: أنا ما أستطيع، إن رأيت امرأتي تعمل في البيت في شيء أن أبقى جالسا، تصنع الطعام أصنع معها الطعام، تضع الطعام أضع معها الطعام، ترفع الطعام أرفع معها الطعام، تكنس البيت أكنس معها البيت، ترتب البيت أرتب معها البيت. قال: ما كنت أستطيع أراها تعمل شيئا إلا وأريد أن أساعدها. نسأل الله أن يجعلها في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلها في الفردوس الأعلى، وهو نسأل الله أن يعوضه خيرا إن شاء الله. هو قلت له تزوج، ولكن المسكين يذكر فضائل تلك المرأة فيجدها امرأة نادرة عزيزة في هذا المجتمع، يخاف أن يتم حياته مع امرأة نعم ليست كامرأته الأولى في حسن الأخلاق وكرم الأخلاق. نسأل الله أن يجملنا بمكارم الأخلاق. نعم، قال: فقالت: كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. أنت تستحي الآن أن تمسك المكنسة وتكنس أو تغسل صحنا؟ تستحي أنت؟ أكثرنا الآن فيه جاهلية يعتبر هذا عارا، لو قال: والله أنا أساعد امرأتي، يسخرون منه. هؤلاء جهال. شيخنا الشيخ بشير كرمان أبو الأمين الحلبي نزيل المدينة دفين جنة البقيع، دخلت أمه مرة البيت بعد زواجه فوجدته يغسل الصحون، فجعلت تولول كما يقول أهل الشام وتصيح: الله أكبر، أنت تغسل؟ أنت كيف تتركينه تغسل؟ جعلت تغضب من فعله. فقال لها، قالت له: أبوك ما صنع هذا؟ جدك ما صنع هذا؟ قال لها: هل كان أبي نبيا؟ قالت له: لا. هل كان أبي جدا؟ قالت له: لا. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا، رسول الله صنع هذا، واستمر هو على هذا. كان يقول لمريديه: أنا الآن في 70 من عمري، ولكن ألاطف امرأتي كأنها عروس جديدة. خرج مرة من الحرم، كان يسكن المدينة، نعم، خرج من الحرم فقال لزوجته، قالها: أستأجر لك سيارتين، نعم، توصلانك إلى البيت؟ قالت: ليش سيارتين؟ واحدة بتكفي. قال: العروس بيركبوها بسيارة وسيارة بتمشي بتزمر لها قدامها. قال: سرت فرحت، جاوزت 60 من عمرها وهو يقول لها هذا، فما بالك الآن امرأتك في 20 من عمرها، إن تألمت من ظهرها يقولها: ما رأيك آتيك بزوجة ثانية تعينك لك؟ هذا مثل القنبلة الذرية النووية الكيماوية على المرأة، هذا الكلام؟ طيب أنت أترضى لابنتك الآن لو زوجتها وقال هذا الصر؟ مرضت، والله بنجيب لك واحدة زوجة ثانية تساعدك، أو هذا يكسرها يقتلها؟ هذا يقتلها؟ مريضة تقولها هذا الكلام؟ إن لله وإن إليه راجعون. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي رحمه الله تعالى رضي الله عنه يقول، اسمعوا هذا الكلام، كان يقول لطلابه: إياك ثم إياك أن تمدح امرأة أمام امرأتك، احفظوا هذا. إياك. بعض الناس يجلس ينظر في التلفاز، انظر إلى هذه المذيعة ما أحلاها، وانظر هؤلاء أيها الأحباب قليلو دين والله، قليلو فهم، أصحاب بلادة هؤلاء. هكذا إياك أن تمدح امرأة أمام امرأتك. واحدة ثانية احفظوها، وإياك أن تمدح امرأتك أمام أمك. كذلك تذهب إلى أمك تقول زوجتي وزوجتي وزوجتي، الله أكبر. أمك تضرب يدا على أخرى وتقول لأبيك طار الصبي من بين أيدينا، سلبوه. ثم الشيطان يوسوس لها أن تذكر لك عيوب امرأتك وعيوب أهلها من أجل أن ترجع إلى حضنها حتى تكمل لك الرضاعة. وإذا ذكرت الأم عيوب الزوجة أيها الأحباب، الأم أم الزوج إذا بدأت بالكيد وتذكر عيوب الزوجة، أصدقكم أيها الأحباب تذكر لك عيوبا لو بقيت 30 سنة مع امرأتك أنت ما تكتشفها. أمك بدقيقتين تذكر لك عيوبا تنفر قلبك من هذه المرأة. رأيت؟ فإياك أن تمدح امرأتك أمام أمك، وإياك أن تمدح امرأة أمام امرأتك. تقول والله دعانا صديقي فلان ما شاء الله يهني، عنده زوجة، ما هذه النظافة، ما هذا الطعام، ما هذا الطعام، طعام طيب. هذا يكسر خاطر زوجتك، يكسر بخاطرها. هذا إياك ثم إياك. اللهم وفقنا لطاعتك وحسن أخلاقنا. لا أطيل عليكم كلام، نتمم هذا الفصل أيها الأحباب. قال وروى ابن سعد نعم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، فقالت كان ألين الناس بساما ضحاكا لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظيم أدبه وكمال وقاره. نعم قرأنا هذا الحديث وقفنا عند وكان يعاون صلى الله عليه وسلم أهله. هنا كان روى البخاري عن الأسود قال سألت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفي هذا تنبيه للأمة أن يسيروا على هذا الكمال، هذا الكمال، للجاهلية أن تتكبر عليها وتستعبدها ولا يكون من جبابرة الرجال، يجلس مثل الإمبراطور افعلي ولا تفعلي وكذا. لا، خاصة مع الأهل والعيال، الأهل والعيال رفق إحسان. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في مناسبات متعددة وفي مجتمعات خاصة وعامة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء، الحديث استوصوا بالنساء. ما معنى استوصوا بالنساء؟ أي ذكر الإمام الموصلي في آخر كتاب الاختيار كتاب الوصايا قال معناه اقبلوا وصيتي بالنساء. اعرف ما معنى الحديث استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا وصيتي بالنساء. ألا تقبلون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقبلون، نبادر إن شاء الله. استوصوا بالنساء. وفي سنن الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم حجة الوداع ألا فاستوصوا بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم، وهو يجود في نفسه كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة، أي يلزم الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالنساء بالصلاة بالمحافظة على الصلاة، ويوصي بالنساء خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال استماعه صلى الله عليه وسلم إلى حديث الزوجات بالملح والفكاهات تأنيسا لهن وملاطفة. حديث أم زرع، نقف عند حديث أم زرع ونرجع إليه إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وقدر لنا نعم وكتب لنا الرجوع. نسأل الله سبحانه وتعالى